قال كان له إمام فقرأته إمام له قرأ ولا عليكم هذا القرآن بل بشيء وغيره. قال من كان له إمام فقرأته إمام له قرأ ولا عليكم هذا الحديث ضعيف لا يصح. وإن كان الآن علم الإنسان لكن عند التحقيق عند الترجيح فلا عليكم ضعيف لا يصح. القول الثالث وهذا القول الرابع وهو ما ذهب اليه الشافعي في الجليل رضوان عليه قال ابن حزم ونصر الشوكان ابنه وغيره وهو انه يجب على الاموم ان يقرا الفاتحه ولو خلف الامام في التجليل يجب على الاموم بل قراءه الفاتحه في الصلاه الجليله وفي السريه ركن من ركان الصلاه كما قلنا يعني قبل ذلك الصلاه بها شروط واركان وواجبات ومستحبات. الشروط تكون طالب الصلاه الاركان اعلى شيء الصلاه يعني بعد الشروط ثم بعد ذلك الواجبات ثم بعد ذلك المستحبات. فيقولون من جمله الاركان فيقولون اركان الصلاه 15 من جمله 15 الايه؟ قراءه اي من ترك قراءه الفاتحه عنها فصلاته باطله صلاة الظهر ومن ترك قراءة الفاتحة نسيانا فإن الركعة التي نسي الفاتحة فيها سقط لزمه أن يأتي بركعة جديدة لأن الركن لا يسقط بالنسيان. الركن لا يسقط إيه؟ لكن الذي يسقط بالنسيان هو الواجبات. نعم سيأتي الكلام عليه. نعم ماذا يفعل لو ترك وجهه؟ إذا المسألة التي نحن فيها وهي هل يجب عليك في الصلوات الجهرية أن تقرأ الفاتحة ولا ما يجب ولا تكفيك راحة الإمام؟ كنا نبدأ بالمختار ويختار الشافعي بالدليل ونصر ابن حزم رحمه الله عليه الشوكاني أنه تلزمه أن تقرأ سورة الفاتحة. الفلسفة في ذلك يعني الدليل الذي استدل به النبي هؤلاء على ذلك هو ما كنا نقول لك هذه الاول ما اخرجه البخاري ومسلم من حديث عباده الصوم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة أن يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خلاف غير تمام. فقال بعض الرواة لأبي هريرة يا أبا هريرة إن نكون خلف الإمام يعني لم يقرأ إن نكون خلف الإمام فقال اقرأ بها في نفسك اقرأ بها في نفسك. الدليل الثالث هو أظهر دليل مستدل به على ذلك المسألة يعني هو الفيصل بيننا وبين الآخرين وهو ما أخرجه أبو داود بإسناد حسن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فثقلت على النبي صلى الله عليه وسلم القراءة يعني يقرأ القراءة بطبع الإمام العهد زي ما لما بنصلي فرض ركعتين لما حد يتكلم كتير ما تعرفش تقرأ قل مال ونازع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اقول مال ونازع يعني يقطع الكلام بالمنازعه بالشد. فقال هل قرا احد منكم معي شيئا وحد فيكم كان يقرا معي؟ فقال يا رسول الله نعم هدى يعني سرعه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في فجر النبي. فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هل يلزمك ان تقرا الفاتحه في الجهريه ولا لا؟ هذا الحديث كما قلت والفيصل. قال عمر بن الصامت كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الفجر فثقلت عليه القراءه فقال هل قرا احد منكم معنا شيئا؟ فقالوا نعم يا رسول الله لذلك يعني سريعا. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعل او قال لعلكم تقرؤون خلف الامام لا تفعل الا ان يقرا أحدكم إلى أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب فإنه لا صلاة إلا هو مفهوم الكتاب. كلام دليل عليه. لا بد من قراءة الفاتحة ولا في الصلاة الجميلة. طيب، إذا قلنا بركنية الفاتحة، قلنا بركنية الفاتحة، يعني يلزمه أن تقرأ الفاتحة بالسرية والجهرية. فمتى تقرأ الفاتحة إذا كان الإمام لا يدعو لك فرصات أن تقرأ الفاتحة؟ نقول أولا، كم سنة يسكتها الإمام؟ كم سنة يسكتها الإمام؟ لا يقول فيها أحد الأرض كما قد أحمد قال أن أسمع هذا القول إلى السنة يعني الأحلام ولا كم سنة يسكتها الإمام في الصلاة؟ فلو لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا النبي صلى الله عليه وسلم سنتين في مكان سنة لا قال أقرب المنادى وأحمد بن مسند من حديث الحسن البصري عن ثمرة بن يونس قال عددت للنبي صلى الله عليه وسلم سنتين في مكان سنة كم سكت؟ لا لا كم سكت؟ هو بقول ايه؟ بكلم عرض ولا بكلم عدد النبي صلى الله عليه وسلم سنتين لما سأل كم سكت ايه؟ لا لا بقى مش هو نفس سكتتين سكتتين لا انما صحيح يا سكت المحيط رحمه الله بتقول ايه؟ تقول لي أول حاجة استعدت لي حديث صحيح ولا ضعيف؟ لو صح الحديث إذا كان سكتتان أو سكتتين ضعيف، لكن لو الحديث ضعيف ها؟ يبقى ما لا ناخذ حكم من حديث ضعيف، لا ناخذ حكم من حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. طيب، كم سنة سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو تذكرون في حديث أبو هريرة رضي الله عنه، أنا عرفت هذا من موضوعاتي لأنه مترك العقل فلا يعرف الفقه في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت سكوتك بعد التكبير وقبل الفتح ما تقول فيه؟ قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين نفسي ومن ايه؟ بعد أبو هريرة رضي الله عنه ماذا لاحظ أبو هريرة رضي الله عنه في صلاة النبي؟ لاحظ إيه؟ هو سأل عن كم سكتة؟ سأل عن إيه؟ طيب إذا سأله أبو هريرة رضي الله عنه سكتة واحدة يدل إيه الحديث أنه لو سكت النبي سكتة أخرى لسأله والثانية ما تقول فيها لكن لم يسأله فدل ذلك على على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت ستة واحدة اللي هي إيه؟ ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. طيب، إذا من السنة إذا قرأ الإمام من قراءة الفاتحة أن يستأذن القراءة التي بعدها، يعني تشكي الصورة مباشرة. لا يدع ستة، فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ مع الإمام، وهذا الكلام قاله الشوكاني رحمه الله عليه. وهذا يدل عليه حديث الذي ذكرناه حديث الرجل الصائم الصحابي الذي كلمه خلف الرسول ان يقرا مع ذلك يقرا النبي الايه ويقرا الايه يقرا النبي الايه ويقرا الايه النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرا يعني لا تتعامل فيما فعلت الا العلم وهو الذي تقتضيه الأدلة أن تقرأ الفاتحة مع الحمد لله رب العالمين وكل مأمون الحمد لله رب العالمين. حتى إذا قال الإمام غير المغضوب عليه المقاضي قلت غير المغضوب عليه المقاضي أمين توافقت الإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه الوالد أو قال إذا أمن الإمام فأمين لأنه من الوالد قد أمين الإمام أو أمين الملكة يغفر له ما تقدم من الإمام. إذا يلزمه أن تقرأ الفاتحة السرية والجهرية. ثاني تقرأ الفاتحة مع الإمام. طيب الإمام يلزمه أن يأمر بالتأمين من بعض الأئمة لا يؤمنون بعض الأئمة أن يكون له عنه القاضي مش أو يؤمن بسر لا بسنة أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال غير المكتوب عليه القاضي قال آمين يميت بها قوم. ولذلك إذا قال الإمام آمين أنها تقوم معه فلا تسقط الإمام بقول الأمين فانتظر حتى إذا قال الإمام آمين قلت آمين. طيب إذا قام الإمام بالصلاة وجب عليك أن تطلع الإمام فلا صلى الإمام جالسا ماذا تفعل؟ لو فرضنا أن الإمام أن أقرأ الناس يصلي الناس إماما أصابت وآلف وجلس في الصلاة فصلى جالسا فهل تصلي خلفه جالسا ولا لا تصلي ولا تصلي قائما؟ قولان لأهل العلم وهذه المسألة مبنية على أصل عندنا عدة وجوب متابعة الإمام وعندنا القيام ركن من أركان الصلاة. طيب الإمام جالس تجلس ولا تصلي أكثر قيامة؟ قولان لأهل العلم الجمهور على أنه يلزم على المأموم أن يقوم في الصلاة وهذا قول الإمام مالك رحمه الله عليه وأبي حنيفة وقول أبي حنيفة ومالك والشافعي الجمهور قال إذا صلى الإمام جالسا صلى المأموم قائما صلى المأموم قائما واحتج بالواقع الذي وقع في آخر الزمان آخر الزمان الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى الوحي بالناس ثم فتح النبي صلى الله عليه وسلم الخيمه فشق الصفوف وكان قد تاخر عنه في الصلاه وقعت لمره صلى الله عليه وسلم فكان يصلي به فلما راى الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم سالوا مين لابي بكر رضي الله عنه او قالوا سبحان الله وكان ابو بكر لا يفتح الصلاه فلما يعني استوى التسبيح التفت ابو بكر رضي الله عنه راى النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يخطب فقال النبي امك مكان احنا مكان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وقام ابو بكر بجوار النبي وصلى الصحابه رضي الله عنه قياما فالرسول كان عامل ايه؟ كان جالس فالرسول ايه؟ كان جالس فقال هؤلاء قال الجمهور بأنه يلزم على الأمة أن يتبع الإمام بل يكون تمام؟ القول الآخر قال الإمام أحمد رحمه الله عليه وابن المنذر واختاره كذلك قال فيه الأوزاعي رحمه الله عليه مكتوب عن أبي هريرة وغيره من الصحابة وهذا القول هو يجب عليك أن تتابع الإمام وإذا جلس الإمام وجب عليك أن تجلس هذا القول هو وهذا القول هو الراجح كيف؟ نعم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث أبو هريرة قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبر وإذا طال فأنصت وهذا اللفظ فيها تمام فيها إشكال وإذا ركع فركع وإذا صلى قياما فصلى قياما وإذا صلى جالسا فصلى جلوسا أجمعين صلوا جلوسا اجمعين وفي سنن ابي داود وغيره حديث عائشه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى يوما فصلى وهو جالس فقال الصحابه رضوان الله عليهم فصلوا خلفه وهو قيام فاشار اليهم النبي ان اجلسوا فجلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى الإمام ليس المقصود الجلوس. في صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جالسا، فقام سبحانه وتعالى فأشار إليه قال ابتسم، فأما فرد من صلاته قال: إن كدتم لتفعلن الفعل الثالث وهم يقومون على ملكهم وهم جلوس، فإذا جلس إمامكم أو إذا جلس فاجلس أو إذا قعد فاقعد. فدل ذلك على كلام صحيح للرسول صلى الله عليه وسلم أن تجلس. طيب حديث أبو بكر أن الرسول صلى وهو قائم سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم، نقول هذه واقعة عين. بمعنى لو فرضنا أن عندنا إمام واحد والإمام الواحد هذا لم يأت فتقدم رجل وصلى، تقدم رجل وصلى وصلى ركعتين أو شيء طويل، فهل يجوز للإمام الواحد أن يقتدي الصفوف ويتقدم فيصلي الإمام واحد؟ لا يجوز أبدا، لم يكن في أحد من أهل العلم. ولذلك تلك الواقعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن المبادئ هو الذي تم بالنبي والناس تم بمن؟ بأبي بكر رضي الله عنه، فلما كان هو في القدمات كان الناس يقولون من دينه. تمام الكلام؟ إذا اتبعت الإمام واجب، اتبعت الإمام واجب، نعم. لا، صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، صلاة الجنازة مبنية على التخفيف، فيستفد فيها بأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تستفد لا تستفد في صلاة الجنازة. هناك مسألة أخرى وهي إحنا قلنا يستفد من هذا الفرض إيه؟ وإنك لو نسيت مجرد النسيان، لو نسيت قراءة الفاتحة في ركعة يلزمك أن تعيد بعد ما تخرج الإمام لتقوم الناس في ركعة وبعد ذلك تسجد للسهو. طيب لو جئت والإمام راكع، لو جئت والإمام راكع، إذا فاتتك صورة الفاتحة، فهل أنت ركعت نصف ركعة ولا لم تصف ركعة؟ كما نقول بكرة إن شاء الله. ماشي؟ لا مشاكل. نعم. في عدد الوجوب ان الواجبات الصلاه على قول الجمهور في التشهد الاول، وما عدا ذلك من الاقوال والافعال مستحبه الا الاركان. الا ليه؟ احنا عندنا اركان، الاركان هي ماذا؟ او هي ماذا؟ تكبيرات الاحرام وقراءات الفاتحه، تكبيرات الاحرام والقيام والايه؟ وقراءات الفاتحه والركوع والإذن النووي والاعتدال من الركوع والإذن النووي والسجود والإذن النووي والاستراحة والإذن النووي والسجود والإذن النووي والتشهد الجلوس والتشهد الأخير والتشهد الأخير والتسليم الأول. ما عدا ذلك التشهد الأول بقية الصلاة كرفع اليدين والتسبيحات من السنة، بقية من السنة. ومن أهل العلم من يقول بوجوب تكون في مدى الإمام أجمل على أن تقول سبحان الله بلا مرة واحدة، بلا مرة واحدة. طيب لا، هل يكون ذلك الصلاة ولا يكون يعني ذلك تكبيرة وتسليمة وتسليمة يعني مثلا صلي ركعتين أول سنة ثانية؟ لا، الاستدلال يكون في بداية الصلاة الواحدة، بمعنى صلي التطويع دون ركعتين، فتستفتح بأول ركعتين بعد ذلك. الركن من ترك الركن نسيانا يرد الامر كمان عشان نتاثر فيه المساله ونكون ان شاء الله. عندنا شرط الركن، الشرط الركن من ترك الشرط او ترك الركن عمدا الصلاه بالله باطله، ومن ترك الركن نسيانا نسيانا في ركعة سقط الركعة التي سقط الركن منه ونسيانا. الواجب من ترك الواجب عمدا الصلاة باطلة، فمن ترك الواجب نسيانا صحت صلاته.